بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن وله وبعد. خلونا من البداية نتفق إن إحنا أعمارنا صغيرة. النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك. فإحنا أعمارنا صغيرة، وللأسف إحنا قدامنا يوم عظيم. اليوم ده هنقف فيه مقداره 50,000 سنة، وكلنا متيقنين إن إحنا هنقف بين إيدين ربنا وربنا يسألنا عن أعمالنا. ولو جينا بصلنا لأعمارنا هنلاقي اللي بينام 8 ساعات في اليوم تلت يومه راح في النوم. تعال بقى شيل الأكل وشيل الشرب وشيل من روحك للشغل ومجيئك من الشغل ووقت الشغل، هتلاقي حتى إن 60 سنة دول صفصف في النهاية على قد إيه. وقت عبادتنا ربنا سبحانه وتعالى من 60 سنة بقوا قد إيه؟ أظن إحنا لو فكرنا فيها كده وحسبناها هنلاقي أصلاً إن عبادتنا وطاعتنا ما خدتش من عمرنا إلا وقت بسيط جداً. طب أنا إزاي هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأنا بيسألني عن 60 سنة وأنا أعمالي الصالحة في 60 سنة قليلة قوي؟ مما لا شك فيه إن اللي يجبر لينا العمل البسيط في العمر الطويل ده إن أنا أفكر إزاي يكون لي صدقة جارية تكون من بعد موتي. ما ينفعش الإنسان منا يستنى إن ولاده من بعده يعملوا له صدقة جارية، وقل من يفعل هذا. ولكن ينبغي إن الإنسان منا يبدأ يفكر طالما هو في قلب بينبض وفي أنف بتتنفس وفي رئة بتاخد هواء وبتطلع هواء، طالما أنت لسه على قيد الحياة أنت لازم تفكر لنفسك في مشروع يبدأ ثمرته أو تبدأ ثمرته من بعد وفاتك إن شاء الله بعد عمر طويل في طاعة الله. وإذا كان كل إنسان منا بيشتغل وبيجتهد علشان يأمن مستقبله ومستقبل ولاده بعد كده، فمما لا شك فيه إن أعظم مستقبل لازم تكون عينينا عليه مستقبلنا الأخروي إحنا هنعمل فيه. وبالتالي كان النبي دايما بيلفت أنظارنا إلى ضرورة إن كل واحد فيكم يفكر إيه العمل الصالح اللي يبقى له من بعد موته. الصحابة فكروا في ده، فسيدنا عثمان فكر إيه العمل اللي يبقى لي من بعد موتي، فجمع لينا المصحف. عشان كده احنا بقولون ان ده مصحف ايه؟ عثماني. جمع لينا المصحف، فكل مسلم في مشارق الارض او مغاربها بيقرأ في المصحف. دي الصدقة الجارية اللي عملها سيدنا عثمان لنفسه. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه اجتهد انه يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وينقلها لينا، فكل خطبة وكل درس بيتقال فيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي الصدقة الجارية لسيدنا ابو هريرة. فكر ازاي بعد ما يموت يفضل عمله مستمر. وهكذا كل الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم فكر ازاي بعد موتي يبقى لي عمل صالح يزداد به عملي. انت بقى حضرتك ايه العمل اللي انت فكرت فيه دلوقتي وانت عايش وبكامل صحتك؟ ربنا يتم عليك العافية ويتم عليك الصحة يا رب ويعطيك طولة العمر في الطاعة. ايه العمل اللي انت فكرت فيه من بعد وفاتك؟ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى العمل ده يمتد. النبي صلى الله عليه وسلم أشار علينا ببعض الأعمال الصالحة اللي من المهم جدا إن إحنا نعملها علشان أعمارنا تطول. يمكن أهم وأفضل عمل من وجهة نظري إنك تحفظ ولدك القرآن. لأن حضرتك لما بتحفظ ابنك سورة الفاتحة مثلا، حضرتك لما بتموت ابنك بيقوم يصلي بيقرأ سورة الفاتحة، فتصبح كل صلاة ابنك بيصليها جاية في ميزانك. فمحدش يحفظ ابنك سورة الفاتحة إلا أنت. وبالنسبة لقصار الصور ابنك هيصلي بيهم لما يكبر في الصلاة بتاعته، محدش يحفظ ابنك قصار الصور إلا أنت. أنا عارف إن أنت مشغول طول اليوم مشغول طول النهار، بس صدقني ابنك لو عاش من بعدك 30-40 سنة وتعلم ابنك وتقول له تعلم أولادك من بعدك سورة الفاتحة ومحدش يحفظهم إلا أنت، صدقني أبنائك وأبناء أبنائك والأجيال اللي جاية كلها من صلبك أنت أصبحوا في ميزان حسناتك، وتفاجأ إن أنت في قبرك عمال تنعم. ليه؟ لأن في ناس عمالة تقرأ قرآن كنت أنت السبب فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. طول ما الفاتحة بتتقرأ أنت بتاخد ثوابها وبتاخد أجرها، بتاخد حسنات عليها، فدي تكون من أفضل الحسنات الجارية للإنسان يعملها لنفسه. رقم 2، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند ابن ماجه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وذكر سبع أعمال لا ينقطع عملها أو مصحفا ورثة. من الأعمال المهمة جدا اللي تبقى لك من بعد وفاتك المصحف، المصاحف. يا جماعة احنا داخلين على موسم الدروس، حضرتك مطلوب منك 1500 جنيه كتب لكل ولد من ولادك، واحنا بنعمل ده بكل أريحية وعادي جدا، ونلف على مكتبة واثنين وثلاثة واربعة عشان يجيب لي العيال كتب. ولو عندك ولدين ثلاثة واربعة جهز نفسك على الأقل في 7-8 آلاف جنيه كتب، واحنا بكل أريحية بنعمل كده. خلاص إذا كان أنا بدفع 7-8 آلاف جنيه كتب علشان الولد ينجح في سنة، فأنت علشان تنجح في ميزان الآخرة وتنجح في امتحان الآخرة ما عندناش مشكلة أن 8 آلاف يبقوا 8100، وتخلي المصحف ده في بيتك، أو تبص على مسجد ما فيش في مصحف تحط فيه مصحف، فكل حد يمسك المصحف ده يكون في ميزان حسناتك. رقم 3، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. تدور على صدقة جارية تعملها في حياتك. لو أنت شغال في مستشفى وعرفت أن في جهاز معين بيتعالج به آلاف من المسلمين، حاول بقدر المستطاع لو هيتعمل الجهاز ده الصيانة اعملها أنت، أو شيل جزء منها أو ساهم بجزء منها. تكييف في مسجد، هساهم بجزء في صيانة تكييف في المسجد، لأن طول ما التكييف شغال في ميزان حسناتك. تخيل مثلا اللي وضع التكييفات في المسجد هنا للناس، شوف التكييفات بقى لها قد ايه شغاله، سواء كان عايش سواء كان ميت، هو مش واخد باله ان في حسنات عماله تتكتب، لان في الاف المسلمين استفادوا من هذه الصدقه الجاريه. لقيت مسجد بيتبنى، روح ساهم فيه. عشرات ومئات والاف الناس على مدار السنين، حتى لو كان اللي انت هتساعد بيه بناء المسجد شيء قليل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاء اللي هو العصفور الصغير، العش بتاعه قد ايه؟ طوبة يعني، شارك ولو بطوبة. لقيت مسجد بيتبنى، شارك ولو بطوبة، ربنا يكتب لك، مش ان انت حطيت طوبة في مسجد، لا، ده انت يتكتب ليك ان انت بنيت مسجد لله عز وجل، والله يبني لك به بيتا في الجنة. خلي دايما عندك ثقافة انا عايز اعمل صدقة جارية لنفسي وانا عايش. دي نقطة مهمة جدا لازم نأخدين بالنا منها، صدقة جارية. رقم 4، أو علم ينتفع به. إيه العلم اللي ينتفع به؟ أهم حاجة بالنسبة لحياة ولادك، أهم عبادة في حياة ولادك هي إيه؟ الصلاة. يبقى محدش يعلم ولادك نصلي إزاي إلا أنت. أنت تخش البيت وتجيب ولادك وتعلمهم أنا أرفع إيدي إزاي، أحط إيدي فين، أقرأ إيه، إيه اللي واجب وإيه اللي سنة. أنت اللي تعلم ولادك ده، وتعلم ولادك لما تكبروا وتخلفوا محدش يعلمهم كيفية الصلاة إلا أنت. داخل عليك رمضان، علم ولادك الأحكام بتاعة الصيام، ده من العلم اللي ينتفع به. تخيل ابنك بعد وفاتك بعمر طويل إن شاء الله في طاعة الله عز وجل، ابنك بدأ يصلي، الصلاة ده في ميزان حسناتك، لأن ده العلم اللي أنت نفعت به الناس. إذا كانت معلوماتك قليلة تعال على شيخ المسجد وقول له أنا هجيب لك ابني، عايزين أنا وإنت نعلمهم الصلاة، نعلمهم إزاي. عجزت عن ده، اشتري كتاب، اشتري كتاب من أي مكتبة من المكتبات، وتعالى على إمام من أئمة الأوقاف أو خطيب من الخطباء وقول له الكتاب ده هدية، بس بشرط تعلم منه الناس. يبقى يصبح الأجر النهاردة بينك وبين الشيخ، أنت خدت الأجر وهو خد الأجر. مش عجزت عن ده، شوف مكتبة من المكتبات العامة اللي الناس بتروح تقرأ فيها، حط فيها كتاب من كتب الدين، روح اتبرع بيه علشان يكون علم ينتفع به بين الناس. رقم 5، من الأعمال النافعة ليك جدا من بعد موتك، هات ولادك وأقعدهم قدامك وارفع ايديك كده اهو: يا رب اغفر لأبويا وامي. يا رب يا ولاد، جدكم وجدتكم ماتوا من زمان، بس أنا من يوم ما ماتوا ما نسيتهمش، عمال أدعي لهم. يا ولاد، بعد عمر طويل لما موت يا ولاد تجيبوا ولادكم وتقعدهم كده اهو وتقولوا: يا رب اغفر لأبويا وامي. يا رب تعلم ولادك، ولادك مش هيتعلموا ده غير لما يشوفوك كل شوية رفع ايديك بتدعي لمين؟ لوالدك ووالدتك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد حياة سيدنا نوح الطويلة ينقل لينا في آخر سورة نوح معلم من معالم حياة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، انه ختم السورة بإيه؟ رب اغفر لي ها ولوالدي. دي كانت حياة سيدنا نوح، كل شوية يدعي لوالد ووالدته. انت ولادك مش هيدعوا لك ان شاء الله بعد عمر طويل بعد ما بتموت إلا لما يشوفوك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف ولادك متجمعين هناكل مع بعض، قبل ما ناكل هم عينهم عليك، اللهم اغفر لأبي وأمي يا رب. بكرة ولادك لما يجوا يتغدوا مع أولادهم أول حاجة هيعملوها إيه؟ هتلاقيهم هم رافعين إيديهم زي ما أنت كنت بتعمل بالظبط. وده اللي النبي عناه بقوله أو ولد صالح يدعو له. يا ولاد سيدنا رسول الله بيقول لنا في الحديث وإن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول أي رب بما كل هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ابنك كان بيستغفر لك، أبوك مات، يا رب اغفر لأبي، أبوك يترفع في الجنة درجة، رب اغفر لأبي يترفع في الجنة درجة. كل ده بسبب إيه؟ الدعوة الصالحة اللي الأب كان حريص إنه يعلمها لأولاده. وهختم معاكم بعمل أخير نختم بيه درسنا، ومن الصدقات الجارية الجميلة قوي اللي بفضل الله أجرها بيدوم لسنوات طويلة تكفين المسلمين، إنك تشتري كفن وتتصدق به في مسجد أو في جمعية خيرية تقول لهم الكفن ده صدقة جارية عني وعن أبويا وأمي. يمكن قلت لكم قبل كده جات لي أم يعني عمرها كسر 80 سنة 88-87 وجاي بتقول لي الصدقة دي عني وعن أبويا وأمي. شوف سبحان الله الناس البركة دي عايزك تشتري كفن. فأنا سألتها إيش معنى الكفن؟ قالت لي الميت هيتكفن فيه وهيفضل عليه، ويوم القيامة لما يطلع من قبره هيطلع وعليه الإيه؟ فالكفن هيفضل أحد سنين طويلة جدا، فأنا باخد أجر. فتذكرت حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من كفن مسلما كساه الله يوم القيامة من سندس الجنة. فأرض المحشر ربنا يكسيك من سندس الجنة. أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا عايز أوصل إن تكون ثقافة عندنا كلنا. الثقافة دي بتقول أنا لازم أعد لنفسي صدقة جارية يظل أجرها مكتوب لي من بعد وفاتي، علشان عمري يبقى طويل عند ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطيل أعماركم في طاعته وأن يرزقكم الصحة والعافية. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.